الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن الرب جل وعلا وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة، بمعنى أن نفي النقائص نفي الصفات عن الله تعالى بحجة التنزيه هذا أمر غير مقبول وغير صحيح، لأن الصفات إذا كانت صفة كمال ووصف الله تعالى بها نفسه فلست أنت أحرص على تنزيه الله جل وعلا منه، فهو الذي وصف نفسه بهذه الصفات فعليك أن تثبتها، ولا تعتبر صفة نقص، إذ لا يوجد صفة نقص وصف الله تعالى بها نفسه، وحينئذ ففهمك هو الناقص وعقلك هو الذي فيه نقص وعيب، لأنك لم تفهم النصوص على وجهها الصحيح. فالاعتماد في تنزيه الله تعالى عن النقائص على نفي صفات الكمال يعتبر طريقا باطلا ومسلكا غير صحيح. وكذلك الاعتماد في إثبات الصفات على نفي التشبيه لا يكفي ما لم تكن الصفة واردة في الكتاب أو السنة المطهرة، وهذا غاب عن أذهان كثير من الفرق الضالة الذين سلكوا المسالك المتوية، ووافقه أهل السنة والجماعة لأنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه ونفوا عنه ما نفاه عن نفسه، وكذلك أثبتوا لله ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أو نفاه عنه نفوه، فهذا هو المنهج السليم وهو الخط الواضح الذي لا يترتب عليه أي شبهة أو إعوجاج في الفهم والعقل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا حضر سؤال؟